ليجيبوا على هذه الأسئلة التي لا شك تدور في ذهن كل عاقل: من أين نحن؟ وإلى أين نصير؟ ولماذا أوجدنا الله في هذه الدنيا؟ وإن الله تبارك وتعالى جعل على ألسنة رسله قواعد وأسس. لا شك أن الإنسان يحتاج إليها لتنتظم حياته في طريق وصوله إلى ربه، ولتستقيم معاملته مع نفسه ومع الناس ومع الله. فالعقل قاصر على أن يضع لنفسه قوانين تضبط له نفسيته وحالته النفسية، وهو قاصر على وضع قوانين تهيئ له معيشته في وسط قومه وفي وسط الناس الذين يعيش معهم. وكذلك هو قاصر في ضبط العلاقة بينه وبين ربه سبحانه. من أجل ذلك كان إرسال الرسل من الضرورات التي نشأت عن حكمة الله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولما كانت الحالة هكذا، كان من البديهي أن هناك أناسا لن تعجبهم قوانين الله في الأرض، ولا شك سيبحثون عن كل مخرج ومخلص ليتحرروا من عبودية الله سبحانه. مثال حالهم كما قال الله تعالى: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ما هي المصيبة وما هي المعضلة التي كان يفعلها لوط عليه السلام؟ إنه كان يحب الطهارة، وإن هناك من الأنجاس من لا يحبون الطهارة ولا يحبون المتطهرين. من أجل ذلك كانت حكمة الله تبارك وتعالى تقتضي أن يبين لأنبيائه ومرسليه طبيعة الطريق من الوهلة الأولى، منذ اللحظة التي نزل جبريل فيها على نبينا صلى الله عليه وسلم. فحدث ما حدث، فلما رجع إلى خديجة أخذته إلى ورقة فقالت له: اسمع من ابن أخي. فقال: ورقة، هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني كنت فيها جدعا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: بلى، ما جاء أحد بمثل الذي جئت به إلا وأخرجه قومه. فمنذ اللحظة الأولى يبين الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن الطريق إليه ليس بالسهل أبدا، ليس بالطريق السهل الميسور، ولكنه طريق صعب وعر لا يعتلي روته ولا ينتظر صهوته إلا الأفداد والصناديد من الرجال. الطريق إلى الله تبارك وتعالى ألقي فيه في النار إبراهيم، وأرجع فيه للذبح إسماعيل، وقتل فيه يحيى، وشج فيه رأس زكريا، وأدميت فيه قدم النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لأنه يريد أن يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وكان القانون العام الذي يبينه الله لأنبيائه ومرسليه: مهما أوذيتم ومهما قتلتم ومهما أوذيتم ف فليس لكم أن تبدلوا وليس لكم أن تغيروا، إنما أنتم منذرين ومبلغين فقط. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قومه بما لا يعرفه، يريدون أن يفعلوا الفواحش والمنكرات، ولا يريدون أن يقول لهم أحد كفوا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم كفوا، ودوا لو يرهن صلى الله عليه وسلم، ودوا لو ترهن فيرهنون. فكان الأمر من الله تبارك وتعالى: فلا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين: سنسمه على الخرطوم، سيرى وسيشاهد بأم عينه عقبة تكذيبه لرسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول له الله تبارك وتعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، ستترك بعض الأشياء وستترك بعض البلاغات فلا تبلغها لقومك فرعا في إسلامهم، كما يفعل الكثير اليوم ممن يتكئون على هذه القاعدة التي صارت مشاعا بين الناس، قاعدة المصالح والمفاسد. يبدلون ويغيرون ويحرفون ويأتون في دين الله بما ليس فيه، يريدون أو يقولون: نريد أن نعبد الناس لدين الله سبحانه، أنت تعبد الناس لدين الله كما أراد الله، إنما أنت نذير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. والجواب: لا تبدل ولا تغير ولا تحرف، فإن هذا ليس من صلاحياتك أنت تبلغ عن الله تبارك وتعالى، وتبلغ فقط والله على كل شيء وكيل. وقال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو يثبته ويؤيده في لزوم الطريق المستقيم، يقول له ربه سبحانه وتعالى أن هؤلاء ودوا لو غير وبدل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركب إليهم سيرا قليلا. إذا لازمناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الداعية إلى الله تبارك وتعالى مبلغ ومبلغ فقط، وكان هذا مما ثبت به الله تبارك وتعالى قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. وإنه من الطبيعي حينما يثبت الإنسان على دين الله سبحانه وتعالى ويبلغ مراد الله كما أراد الله لا بد أن يهدى ولا بد أن يبتلى، فهنا تأتي المعونة والمدد من الله تبارك وتعالى لأوليائه الصالحين، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي يدافع عنهم وهو الذي يتولاهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال الله تعالى في كتابه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم العابدين الآيات. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فكان الله تبارك وتعالى قد كتب أن الذي ينصر وأن الذي يؤيد إنما هم العباد الصالحون. ومن وقت إلى آخر يمد الله تبارك وتعالى عباده ويؤيد المرسلين ويؤيد الذين يدلون الناس على طريقه سبحانه وتعالى. فتأتي الآيات وتأتي الكرامات ليثبت قلب هذا الداعي في طريق وصوله إلى ربه سبحانه. وإنه لما اشتد الأذى والكرب على رسولنا صلى الله عليه وسلم جاءت الرسالة من الله تبارك وتعالى: إذا ضاقت عليك الأرض فإن لك في السماء فسحة، وإذا ضاقت عليك الدنيا فإن لك في الآخرة فسحة. إننا قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن شر الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لما ضاقت عليه الأرض أخذه ربه سبحانه وتعالى ليسليه وليصبره، فجاءت الرحلة المباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. قل قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عباد الله، فإن الله تبارك وتعالى يؤيد أنبياءه ومرسليه ويؤيد الداعين إليه سبحانه وتعالى. وفي هذا ليطمئن قلب السالك في طريق وصوله إلى ربه، ليزداد الذين آمنوا إيمانا، ويرتاب الذين في قلوبهم مرض والكافرون. فإنه لا شك أن قلب المؤمن يطمئن ويثبت إذا أمده الله تبارك وتعالى بتثبيته، ولا شك أن قلب الكافر يزداد في الحيرة ويدخل في غياهب الظلمات إذا ما رأى الله تبارك وتعالى ينصر عباده وأولياءه ومرسليه. ومن أجل ذلك كان الله تبارك وتعالى أراد أن يسلي رسوله ويصبره صلى الله عليه وسلم لما ضاقت عليه الدنيا، فأخذه سبحانه وتعالى في رحلته. وما بالك إذا كان الله تبارك وتعالى العلي الأعلى الأجل سبحانه هو الذي يريد أن يخفف عن قلب عبد من عباده؟ ما بالك بمن خزائنه ملأت الذي لا تعجزه نفقة سبحانه؟ ما بالك بهذا الإله الكريم إذا أراد أن يخفف عن قلب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ سيخرج الأمر عن المعتاد ويتغير عن المألوف، فكانت الرحلة المباركة التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى ومن المسجد الأقصى إلى السماء السابعة، حيث وصل إلى مقام الرفيع الكريم سمع فيه صريف الأقلام. وقد جاء في الأثر أن جبريل عليه السلام قال له: يا محمد تقدم، ولو تقدمت لاقتربت، ولو تقدمت لاحتربت. قال الله تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى الآيات، والذي دنا فتدلى هو جبريل عليه السلام. ثم إن الله تبارك وتعالى أعرج برسوله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى سدرة المنتهى، وقابل رسل الله وأنبياءه فثبتوه وأيدوه ودعوا له وباركوا عليه صلى الله عليه وسلم. وإن الله تبارك وتعالى شرع له هذا المخرج الذي يخرج الله تبارك وتعالى به العباد من الظلمات إلى النور. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: كلا لا تطعه واسجد واقترب. ولما ذكر الله تبارك وتعالى خبر زكريا عليه السلام مع مريم عليها السلام، كان المحراب له شاهد ومثل في هذه القصة. كلما دخل عليها زكريا المحراب فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، فخرج على قومه من المحراب. شرع الله سبحانه وتعالى له هذه الصلاة التي تجلي الهموم وتزيل الغموم. وكأن الله تبارك وتعالى يقول له: لئن انتهت رحلة المعراج فإني أشرع لك صلاة تسجد سجدة فترقى نفسك حتى تسجد تحت العرش. وهذا عباد الله من المؤيدات ومن المثبتات التي ينبغي للعبد أن يعمل بها في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفواحش والفتن، حتى يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى ويقابل خليله صلى الله عليه وسلم غير مبدل ولا محرف ولا مغير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيتنا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل هذا البلد امنا امانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.